السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم الله بخير يا شيخ. يا حياك الله. الله يحفظك. عندي سؤال الله يحفظك. هذا السؤال. شيخي، بعض الأئمة وبعض المشايخ بعض الناس يتساهلون في قضية، أو ما أقول يتساهلون، يفتون بأنه الأمر سهل في قضية إخراج زكاة الفطر نقدا أو طعاما، فما رأيك شيخ؟ لا شك أن إخراجها كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ينكر عليهم؟ كان أفضل هذا. بعض الناس يتساهل يقول أنفال الناس النقود. نعم، لكن لا شك أن الأنفح حقيقة ما سار عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم مصر. هل هو إجماع الصحابة شيخ؟ هل هو إجماع الصحابة؟ أنت عادي ما أنت مسوي لي حيلة كد إجماع الصحابة، راجع كتاب كتب الإجماع. نعم طيب بإذن الله. نعم. الله يحفظكم يا شيخ. عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وتحدث الناس وهل يجوز إخراجها قيمة للنقد، وهو أيضا محل خلاف، إلا أن الأولى بصفة دائمة أن يخرج الناس ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون صاعا من طعام البلد، وكلما كان ذلك الطعام أرغب للفقراء كلما كان أولى بأن يخرج، لأن الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والشأن أنهم إنما يحبون ما كان أكثر نفعا. وفي الوقت هذا صار بعض الناس يحرص على أن يخرجها قيمة ثمن بالدراهم، وبه عليه بعض أقوال بعض الفقهاء، إلا أن الأوفق والأولى أن يستبقى ما كان شرع في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد الإنسان نفع الناس حرص على الأفضل، وإذا أراد أن يعطيها من لا يبيعها سأل عن البيوتات الفقيرة ذات الأسر المحتاجة وأوصلها إليهم، لأن غالب ما يباع في الأسواق على المتجولين إنما يشتريه الباعة مرة ثانية، وربما صار هذا الصاع قد انقلب عدة مرات من فقير إلى تاجر، ومن مزك إلى فقير. هو لا شك أنه يصح، لكن كلما احتيط ليكون البذل مما هو أنفع وليصل إلى من يحسن أخذه والانتفاع به. أحسن الله إليكم. يقول أحيانا نسمع ونقرأ عن بعض علمائنا في بلادنا إصدار فتوى بجواز إخراج زكاة الفطر من المال بحجة أنها أنفع للفقراء في بعض البلاد الفقيرة، بحيث تحول إلى بعض البنوك المعتمدة في توزيع الزكاة. المشرع والمبلغ عن الله جل وعلا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وفرض الزكاة صدقة طعاما، مع أن الناس كانوا يتعاملون في بيعهم وشرائهم بالدينار والدرهم والفلوس، ولم يجعلها من ذلك. وما كان يمكن أن يكون هذا المطلب أسم ثم لم يبلغ من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن التقيد بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. لكن عليك أنت يا بادر الزكاة أن تكلف نفسك بالسؤال عن أهلها، تلمس الأحوال، انظر الذين لا يسألون الناس إلحافا كاد أن يظنهم الغني أنهم أغنياء من تعففهم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول حكم إخراج الزكاة زكاة الفطر من النقد؟